باب الغصب. هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويلزم رد مغصوب بزيادته ولو كلفه أضعاف قيمته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن زرع أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، وقبل الحصاد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فلمالكه، وإن خالطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة بطل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غارمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قول غاصب، وفي رده وعيب فيه قول ربه. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. مضى باب العارية، وأشير إلى أنها مستحبة لأنها نوع من التعاون بين المسلمين فيما بينهم. هذه بعكسها، وهو أن يعتدي الإنسان على حق الغير ويأخذه قهرا منه بغير وجه حق، فهذا محرم، والتحريم على ذلك متفق عليه ومحل إجماع، وهو ما يسمى بالغصب. بين هذا الغصب ما هو تعريفه من جهة الاصطلاح، قال هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. فمن يستولي على حق غيره ويكون هذا الاستيلاء بغير حق وإنما عدوانا عليه، فإن هذا هو الغصب، بمعنى قد يكون بحق. هذا مر معنا فيما إذا كان القاضي ألزم إنسانا ببيع ماله كالمفلس ونحوه، فهذا استيلاء بحق وأخذ لهذا المال بالحق، فهذا لا حرج في ذلك ولا حرج من الشراء منه، لأن هذا الاستيلاء بحق. لكن إن كان هذا العدوان والأخذ بغير حق فهذا هو الغصب، وهو محرم إجماعا. عند ذلك قال ويلزم رد مغصوب، إذن يلزم على الغاصب أن يرد هذا المغصوب، لأن هذا فعل الذي فعله محرم، فيجب عليه التخلص منه والرجوع وإرجاع هذا المال إلى صاحبه. قال بزيادته، بمعنى إذا حصل في هذا المغصوب زيادة، وهذه الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة، بمعنى شاة ونحوها فأصبح سمينا، أو كما كان رقيقا فأصبح تعلم صنعة أو حرفة علمه شيء فلا يقول أنا علمته، أو دابة فأصبحت نتجت فلا يقول أنا أخذتها منك مجرد شاة وهي الآن معها شياه وأصبحت مجموعة توالدت، بل يلزمه أن يردها وما زاد من ذلك من توارد أو نحو من ذلك منفصل، أو زيادة كانت متصلة بسمن أو بتعلم صنعة وحرفة ونحو من ذلك. قال ولو كلفه أضعاف قيمته، أي لو تكلف على هذا الرد أضعاف القيمة فإنه يلزمه أن يعيده، بمعنى غصب أرضا ثم بنى فيها أو نحو من ذلك وتكلفت أشياء، فيلزمه إن كان أخذ هذا وسافر به، أخذ غصب شاة ثم سافر بها بعيدا، فهنا يلزمه أن يعيدها حتى ولو تحمل على ذلك شيئا كثيرا، أخذ غصب ساعة وأصبح سافر إلى أقصى البلاد شرقا أو غربا وإعادتها تكلفه، نقول لا بد من الإعادة حتى ولو كلفك ذلك شيئا كثيرا، لأنك أنت المعتدي وأنت الظالم، فلا بد أن تتخلص من مظلمتك هذه. قال وإن نقص، أي هذا الشيء الذي غصب نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، بمعنى استعمل أخذ دابة فغصبها، كانت حين غصبها في أوج قوتها ونحو من ذلك تساوي 10,000، ثم غصبها سنة أو سنتين فنقصت، أو جارية أو عبدا في السابق فظهر فيه الشيب أو نحو من ذلك، ظهر فيه مرض بعد ذلك، إذن حصل نقص وأرش فعليه هذا الأرش. والأرش المراد به ماذا؟ هو الفرق بين قيمته لما أخذه وكان صحيحا سليما أو شابا، وبين حاله التي الآن رجع إليها، وهو كونه أصبح مريضا أصبح كبيرا أو نحو من ذلك، بمعنى كم كانت قيمته قبل ذلك وكم كانت قيمته الآن، فما كان بينهما من فرق هذا هو من الذي يسمى بالأرش. قال ما لم يكن ذلك بسبب تغير السعر، بمعنى كان السعر هذا الفرس ب10,000 ثم لعل الناس زهدوا فيه أو طعاما معينا أو آنية معينة كانت تساوي 10 فأصبحت الآن لا تساوي إلا 8، وهذا ليس لعيب فيها وإنما الناس انصرفوا عنها إلى شيء آخر، بمعنى كانت أوان معينة ورغب فيها ثم جاءت أوان جديدة أخرى بأنواع أخرى أو دواب أخرى أو كثرت الدواب أو كثر من نوعها، إذن أصبح هذا التغير لتغير السعر لا لوجود نقص حصل في هذه العين المغصوبة. فعند ذلك إذا كان التغير بسبب تغير السعر والنقص كان بسبب تغير السعر في هذه السلعة أو في هذه العين، فعند ذلك لا يغرم ذلك الغاصب لأنه لم يكن لغصبه أثر، وإنما كان هذا الأثر لأن رغبة الناس هي التي تغيرت، والإنسان لا يستطيع أن يتحكم في رغبات الناس يرغبون أو لا يرغبون. قال وإن زرع أرضا أي غصب أرضا ثم زرعها فليس لصاحبها أي لصاحب الأرض بعد الحصاد إلا الأجرة، بمعنى غصب هذه الأرض أخذها بالقوة والقهر ثم زرعها، ثم هذا الزرع يحصد كالبر والشعير والأرز ونحو من ذلك، فهنا إذا حصل الزرع وحصل الحصاد انتهى أخذ، ما الذي سيكون لرب الأرض؟ قال ليس له إلا الأجرة، بمعنى أنه لا يقول اعطني الثمرة التي زرعتها واعطني حصاد ما زرعت، وإنما يقول له هذه الأرض هذه أجرتها كم يكون سعر هذه الأجر لو أجرتك لمدة سنة تزرع فيها رزا أو ذرة أو شعيرا أو نحو من ذلك، أجرتها يأخذ الأجرة. وقبل الحصاد بمعنى رفع أمره إلى القاضي فبين أن هذا غاصبا، ماذا يكون؟ قال إن كان قبل الحصاد يخير صاحب الأرض بين تركه أي ترك الغاصب بزراعته وأرضه، تركه بأجرته أو تملك هذا الزرع بنفقته، بمعنى صاحب الأرض يخير، يقول له القاضي ماذا تريد؟ تريد أن يعطيك هذه الأجرة فأنت أبقي الزرع له ولك أجرة أرضك، تريد أن تأخذ هذا الزرع فأنت أحق به لأنه في أرضك ولم يكن ذلك بمؤاجرة منه، لم يكن ذلك بمؤاجرة ولم يكن ذلك بمزارعة، إذن من حقك أن تأخذ هذا ماذا؟ تأخذ هذا الزرع، لكن بماذا؟ قال بنفقته، بمعنى ما الذي أنفقه عليه من بذر من سقي من حرث، فأنت تعطي هذه النفقة لصاحب هذا الزرع، لأن الزرع يمكن ماذا؟ يمكن حصاده في يعني كما يقال بعد ثمره مباشرة، بمعنى ليس كالشجر الذي يستمر، وإنما هذا يحصد، بمعنى إذا ظهر سنبوله ونحو من ذلك حصد وانتهى، فهنا إما أن تأخذ الأجر على أرضك بمقابل زرعه أو أن تعطيه ما أنفق عليه، تعطي هذا الغاصب نفقته التي أنفقها ثم يكون الزرع لك. قال وإن بنى أي الغاصب في أرض أو غرس شجرا وليس زرعا لزمه، أي لزم هذا الغاصب ماذا؟ لزم قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، كل هذه الأمور تلزم، يعني إنسان غصب أرضا لفلان ثم بنى عليها أو زرع فيها زروعا كأشجار زيتون كأشجار نخل كأشجار تفاح رمان أو نحو من ذلك، بمعنى هذا الشجر الذي يغرس، ما الذي يلزم؟ قال يلزمه أن يقلع، يقول صاحب يعني لصاحب الأرض أن يتفق معه وأن يتملكها باعتبار أن يأخذ منها يدفع له مقابل هذا العقار أو هذا البناء أو هذا الزرع له ذلك، وله أن يقول له اقلع لا أريد، وليس لعرق ظالم حق، فعند ذلك يقول اقلع دارك، اقلع هذا الذي غرسته من الزروع ونحو من ذلك هذا البناء، إذن يلزم الغاصب أن ينقض هذا البناء وأن يقلع هذه الأشجار، وليس فقط هذا وإنما أن يسوي الأرض يعيد الأرض كما كانت سابقا، بمعنى ليس فقط مجرد أن يقلع أو يزيل هذه الأشجار أو هذه الأساسات ونحوها، بل أن يساوي الأرض على ما كانت عليه سابقا، وله أيضا مع ذلك الأجرة، بمعنى أجرة هذه الأرض في مقابل سكنة أو في مقابل هذا الزرع الذي زرعه، فكل هذا يكون لصاحب الأرض لأن ذلك فعل بغير حق. قال: ولو غصب، أي الغاصب، ما اتجر به أو صاد، هنا ينبغي التعديل، يعني هذه حصد ينبغي حذفها، وإن كان هذا صاحب أخصر المختصرات أتى بها بهذا اللفظ، بمعنى صاحب أخصر المختصرات أتى بهذا اللفظ، لكن في الواقع يفرق العلماء بين الحصاد بالمنجل ونحوه وبين الصيد، فهنا لعل العبارة تصحح فيقال: ولو غصب ما اتجر أو صاد به فلمالكه، فتحذف أو حصد. إن أردتم ما حصد بعد ذلك، إذن يقال: ولو غصب ما اتجر أو صاد به فلمالكه، وما حصد به، سواء إذا أردتموها أو تجعلها في حاشية على كما يقال حتى بس يتبين لكم الفرق بين الصيد بآلة الصيد أو بالاتجار وبين الحصاد. وما حصد به فله أجرته، بمعنى أن إنسانا إذا غصب من إنسان مالا أو نحو من ذلك فاتجر به، أخذ منه مثلا مال، سواء هذا المال نقدا أو مالا بهائم من النعم، بقرا، غنما أو نحو من ذلك، أخذ ينميها فأصبحت بدلا أن كانت 100 رأس أصبحت 200، 500، أصبحت قطيعا، هو الذي ينميها، هنا ليس له ذلك، وإنما ما اتجر به وربح تجارته تكون لمن؟ للغاصب لصاحب المال، وليس للغاصب حتى أجرة، ليس له الأجرة، لا يقول اعطني أجرة، أنا الذي نميت وهذه المدة وأنا عملت، لأنه كما يقال لم تكن مؤاجرة حتى يستحق على ذلك شيئا، وإنما إذا نمى هذه البهائم من الغنم أو نحوها بدلا كانت قليلة أصبحت قطيعا، هذا المال كانت معه 10,000 ثم تاجر به ونماه حتى أصبح 10,000، نقول أعده بما أصله وربحه وزيادته ونمائه لصاحبه، لأنك ظالم وليس لك شيء. كذلك الصيد، أخذ شبكة أو سنارة من أحد غصبا وضعها في البحر أو بالسنارات ووضعها في البحر ثم صادت سمكا، لا يقول أنا أعطيك أجرة هذه الشباك ونحوها، وإنما ما صاد به من سمك يكون لصاحب الشبك، وكذلك بالسنارة ونحوها، أو أخذ آلة قوسا أو نحوها فصاد به، أو فرسا حتى عدا على حمار وحش ونحوه فصاده وعقره، إذن يكون هذا الصيد الذي صاد بهذه الآلة يكون لمن؟ لصاحب ومالك هذه الآلة، لأن الصيد كان بها، فلما كان الصيد بها يكون الصيد لصاحبها وليس للغاصب شيء. هنا فرقوا بين ذلك، وهذا هو قوله فلمالكه، فرقوا بينه وبين الحصاد، يعني إنسان لو غصب محشا أو منجنا فذهب إلى البر أو نحوه فحش به الحشيش، هنا يقولون بأن الحشيش يكون للغاصب وليس لصاحب المنجل أو المحش إلا أجرة هذا أجرة المنجل ونحوه في هذا الحصاد. وجه التفريق قالوا لأن الحصاد يكون بالغاصب هو الذي فعل، لأن المنجل لوحده لا يحش، إنما هي آلة لا يحش، لا يمكن أن تكون منها نفع لوحدها، فالذي حصل به الاحتشاش هي يد هذا الغاصب، فمن هنا استحق ماذا؟ استحق الحشيش. ولصاحب المنجل أو المحشي له أجرة ماذا؟ استعمال هذه الآلة، بخلاف الشبكة، فالشبكة هي التي تصيد، أو السنارة فهي التي تصيد، أو كذلك إذا كان طلقا ناريا فهو الذي يصيد، إذن كان به الصيد، وعند ذلك كان الصيد لمالكه أي لمالك هذه الآلة، فمن هنا كان التفريق بين الصيد أو الاتجار أو نحو من ذلك وبين المنجل أو المحش أو ما يكون به الاحتشاش. وعلى كل كما قلت هذه عبارة صاحب أخصر المختصرات كانت كما هي، ولذلك كانت المتابعة عليه، لكن بعد ذلك الرجوع إلى الكتب الأخرى تبين التفريق بين الحصاد وبين غيره من الآلات. قال: وإن خلطه، أي خلط هذا المال المغصوب بما لا يتميز به فهما شريكان بقدر ملكيهما، بمعنى قصب برا صاعا أو عشرة أصوع أو نحو من ذلك أو مئة صاع، وخلطه بأيضا بر عنده، إذن هذه صبرة وهذه صبرة، فاختلط أي اختلط ماله بمال غيره بما لا يتميز، أو غصب عسلا فجعله مع عسل غيره أو زيتا مع زيت غيره، إذن أصبح اختلاط بين ماله وبين مال المغصوب. ماذا يكون الحال؟ قال: هما شريكان بقدر الملكين، بقدر الملكين بمعنى المغصوب ماذا له؟ له النصف، له الثلث ونحو من ذلك. فإذا خلطه بنوع آخر ولا يتميز الآن ما له وما لغيره، فهنا يكون للغاصب ماذا؟ يكون الغاصب شريكا بهذا المقدار. لكن إن كان يتميز، بمعنى كانت الغصب لبهائم، فهذا بقر وهذا غنم، فهذه متميزة، إذا ما يحصل من نماء ونحو من ذلك في الغنم المغصوبة لصاحبها. أما إذا كانت غنم وأيضا مختلطة لا يستطيع الآن يفرق بينهما، فأصبح شريكين في ذلك. هنا قال بعد ذلك: وإن نقصت القيمة، يصحح بدل بطل ضمن، وإن نقصت القيمة ماذا؟ ضمن، بمعنى غصب شيئا، غصب سلعة، غصب دارا، غصب بهيمة أو نحو من ذلك، فنقصت قيمتها سواء لوحدها أو بهذه المخالطة، فعند ذلك على الغاصب ماذا؟ الضمان، لأنه أصبح النقص بسببه. فلما كان هذا الغصب وترتب عليه نقص من الثمن أو نقص من القيمة، بمعنى لو كان في هذا الخلط نقصا، بمعنى غصب دهنا ثم خلطه بزيت، فكان ذلك كما يقال مثلا هذا الدهن يساوي مثلا 100 ريال، وهذا الزيت لعله يساوي نقول مثلا 50 ريالا مثلا، ثم لما خلط فأصبح هذا الخلط دهن وزيت أثر في قيمته، فأصبح كما يقال هذا السمن لا الدهن لا يساوي هذا القيمة، إذن أصبح بهذا الخلط نقص في هذا القيمة، فعند ذلك يضمن الغاصب هذا النقص، لأن هذا النقص كان بسببه وهو المتسبب فيه، فعليه عند ذلك ضمانه. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت، يعني إنسان اشترى من إنسان سلعة، دارا، أرضا، وكان شراؤه صحيح، ويعني وجد الإنسان قبل أن تعرف الآن الصكوك أو نحو من ذلك، قال لفلان: هذه الأرض لك؟ قال: نعم هذه الأرض لي. فاشتراها ورفع فلان مرة معناه بأنه يرفع يده علي عنها، فهنا سلمه هذه الأرض بهذا التمليك وهو رفع اليد عنها، فأخذ المشتري باعتبار أن هذا الشراء صحيح وأن هذا الإنسان باع شيئا يملكه، أو حتى أحيانا يحصل ما يسمى خطأ في الصكوك أو نحوها، فهنا اشترى هذه الأرض شراء صحيحا، فبنى بناء وغرس أشجارا ونحو من ذلك، ثم تبين بأنها مستحقة، أو هذا كما مر معنا سابقا في الوكيل إذا عزل، فكانت معه وكالة بالبيع لكنه قد عزل قبل البيع، وعند ذلك كما مر معنا سابقا بأن هذا البيع يعد غير صحيح، لأنه أصبح هذه الأرض ليست له وليس مأذونا به، أي مأذونا له في بيعه لأنه قد مضى وعزل قبل بيعها، فعند ذلك كان هذا البيع يعد غير صحيح. فالإنسان إذا اشترى على هذا البيع وفي ظاهره به الصحة، فبنى وغرس وكان يعتبر نفسه أن هذا البيع بيعا صحيحا، لكن أصبحت الأرض مستحقة، ماذا قال؟ قلع، قلع ذلك البناء، قلع ذلك الغرس، بمعنى أن ما بناه كما سبق ذلك سابقا في الغاصب، إنسان غصب أرضا فبنى فيها زرع فيها، قلنا له اقلع هذا البناء، اهدم هذا البناء، أزل هذه الأشجار، سوي الأرض على ما كانت عليه، لأن هذا الشراء غير صحيح والبيع غير صحيح، إذن يلزم هذا المشتري بقلع ذلك وإزالة ما فعله فيها. لكن لما كان ظاهر البيع الصحيح ماذا قال؟ رجع على بائع بما غرمه، بمعنى يذهب إلى البائع يقول الآن أنا بنيت وهدمت وغرست وأيضا قلعت وسويت، هذه كلها أشياء خسائر في البناء وفي الهدم وفي إزالة آثار النقيض والبناء، وكذلك في الغرس كان له جهد، وفي القلع وفي التسوية، كل هذه ماذا؟ مغارم وقع وحصل منها في بيع ظاهر، فيرجع عليه بما غرم من هذه الأمور كلها، بمعنى أن لصاحب الأرض أن يأخذ أرضه مستوفاة كاملة صحيحة ليس فيها أثر للغصب. وعلى من كان ظاهر فعله وتصرفه صحيحا أن يرجع بمن غرره أو باعه بهذه النفقات وبما غرمه كله. قال وإن أطعمه، أي أطعم الشيء المغصوب، لعالم بغصبه ضمن آكل، بمعنى غصب شاة. طبعا الفرق بين السرقة والغصب، السرقة تأخذها بالاختلاس والغصب تأخذها قهرا، فتذهب إلى إنسان بين غنمه راعي غنم أو نحو من ذلك، تهديده بسلاح أو نحو من ذلك بقوتك أو كنتم أشخاصا فأخذت هذه الشاة غصبا. فهنا إذا يعني طبختها وعددتها للأكل ثم علم الآكل بأنها غصبا، فإنه عند ذلك يضمنها، يضمنها الآكل. لماذا يضمنها الآكل؟ لأنه هو الذي حصل منه الإتلاف، حصل منه الأكل، غصبت شاة، غصبت ثمرا أو نحو من ذلك. وإذا آكله لصاحبه، بمعنى جعلت هذه الشاة ونحوها أو دجاجة حتى يمكن أكلها للغاصب ثم أعطيتها إلى الغاصب وعلم بأن هذه هي الدجاجة التي له فأكلها، انتهى، لأنه يضمن، وهذا بالنسبة له هو صاحب الدجاجة، إذن انتهى، ليس له المطالبة في ذلك. إذن إذا دعوت زميلك أو صديقك أو نحو من ذلك وقلت له هذه شاة فلان غصبتها منهم، فتكون أنت الآكل ضامنا إما بالكلية أو بحسب حصتك في ذلك الأمر. إن لم تكن عالما لم تعلم بذلك، وإنما ظننت بأنه إنسان كريم والآن أراد أن يدعوك إلى هذا الطعام وإلى هذه المأدوبة فأكلته، عند ذلك لا تكون ضامنا. قال ويضمن مثلي بمثله، بمعنى إذا كان المغصوب شيئا مثليا، وقد مر بنا والمكيلات الموزونات هذه المثلية التي لها أمثال، فإذا غصب حبا فيعيده حبا، برا شعيرا ونحو من ذلك، كما قلنا بكيله إن كان مكيلا وبوزنه إن كان موزونا، وأيضا بنوعه في حسب المكيلات. قال غيره، أي غير الشيء المثلي، يكون بقيمته، بمعنى الحيوان أو الشيء المعدودة أو نحوها، غصبت عبدا، غصبت كبشا، غصبت بعيرا، غصبت سيارة ونحوها من هذه الأشياء التي تكون ماذا؟ من غير المثليات، بقيمتها. متى يكون؟ يكون هذا القيمة يوم التلف وليس يوم ماذا؟ ليس يوم الغصب. ينبغي أن يعلم هذا. لماذا؟ قال لأن الأصل أن يرده في وقته، بمعنى الإنسان إذا غصبه هنا يلزمه أن يرده، لكن إذا تلف تعذر الرد فعليه أن يعيده في ذلك، بمعنى أن هذا يوم التلف قد يكون بغنمه وقد يكون بنقصه، يعني قد يكون الغاصب المغصوب يستفيد حينا ولا يستفيد حينا، بمعنى كما مضت الإشارة إليه قبل قليل، إذا غصب شيئا ثم نقص سعره هل يلزم الغاصب أن يرد فرق السعر؟ لا، لأن هذا يعني كما يقال قل سعره، وقلة السعر بسبب عدم رغبة الناس فيه وانصرافهم عنه. فهنا إذا اكتلف في هذا الأوان وكان سعره ناقصا فهو يرده، أي قيمته يوم هذا التلف. وقد يكون الأمر عكسا، بمعنى أنه ارتفع سعره، يعني غصب منك مثلا ماذا نقول كتابا، غصب منك سيارة، ساعة، شيئا، ثم ارتفع سعرها أصبحت نادرة فتلفت في هذا الأوان، نقول له يلزمك أن تسدد وأن تقيمها في حين وقت الغصب، إذا كان شيئا اتجر به على ما مضت الإشارة إليه، يعني غصب منك شاتين ثم هاتان الشاتان أصبحت 10 بالتكاثر، قلنا يلزم الغاصب ماذا؟ ما اتجر به، ويلزمه النماء. وهنا لما تلفت جاء مرض وتلفها، جاء حريق، جاء سارق فسرقها أو نحو من ذلك، هذا الشيء المغصوب ترده بما كان عليه يوم التلفي، بمعنى أصبحت 10 سياه عليك قيمة 10 سياه، أصبحت هذه الشاة التي غصبها أصبحت سمينة، كانت لما غصبها كانت ب500 ارتفع سعرها وكبرت قليلا وأصبحت بقيمة 1000، تردها أي قيمتها يوم تلفها ولو كانت 1000 ريال، لا تقول أنها كانت لما غصبتها كانت قيمتها 500 ريال. هذا المراد بأنه يرد في القيم يوم تلفه. وأيضا قال في بلد غصبه، بمعنى لو أنك غصبت الآن مثلا نقول زميل من زميله غصب منه شيئا، تقاوى عليه أو تهدده أو نحو من ذلك فأخذ منه شيئا، ثم بعد ذلك كشاة ونحوها أو كتابا ونحوه انتقل إلى بلد آخر، فهنا قد يكون هذا أقل وقد يكون أكثر. العبرة في بلد الغصب، ما قيمة هذا الشيء في هذا الزمان في بلد الغصب؟ قد يكون يذهب إلى بلد فيكون هذا الشيء يعتبر رخيص، يعني لو غصبت الآن كبشا هنا وذهبت مثلا كما يقال إلى الحبشة إلى السودان، هذا الخروف لعله لا يساوي العشر، لا يقول أنا سأعطيك هذا الكبش أو تلف هذا الكبش ب10 ريالات، وإنما ينظر إلى مكان الغصب ماذا كان قيمة هذا الكبش ونحوه. إذن في يوم تلفه في بلد غصبه. قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب، بمعنى أن الغصب أصله حرام، وأيضا أي تصرف يكون من الغاصب في هذا الغصب أيضا كله حرام، فلا يجوز له أن يتصرف فيه لأنه ليس له، وليس له أن يتصرف فيه بأي تصرف أو ينتفع به إنه بأي انتفاع. قال وهذا مما ينبغي التنبه إليه والحذر منه، ولا يصح عقد ولا عبادة، بمعنى أي عقد يعقد على هذا الشيء المغصوب لا يصح، غصبت دارا غصبت سيارة أو نحو من ذلك هذا العقد غير صحيح، بمعنى من علم بعد ذلك بهذا الغصب يمكن أن يرجع لك بالأجرة ونحو من ذلك، فكل عقد يترتب على ذلك يعد غير صحيح، لأنك أصلا أنت لست مفوضا، لا تملك ولست مأذونا بهذا العقد، فللإنسان الذي استأجر منك في الظاهر أن يفسخ هذا ويعيده لأن أنت غير مأذون لك. الأخطر من ذلك العبادات، إذا غصب الإنسان أرضا دارا فصلى فيها لا تصح صلاته هنا على المذهب، وهذا قد مر معنا، لو غصب ماء ليتطهر به لا تصح طهارته ولا يرتفع حدثه، غصبت ثوبا فهذا الثوب كان هو الساتر لعورتك، بمعنى كان الستر للعورة بهذا الماء الثوب المغصوب، فهذا لا تصح عبادتك به. إذن حتى العبادات بالشيء المغصوب لا تصح هذه العبادة أيضا. قال بعد ذلك في حال التنازع عند الرد وعدمه، والقول في تالف وقدره وصفته قول الغاصب، بمعنى تنازع الغاصب الآن سيريد رد هذا الغصب إلى صاحبه، فحصل بينه وبين صاحب المال نوع من الاختلاف، تلف أو لم يتلف، فالآن يقول هذا الغاصب أنه تلف والآخر يقول لا لم يتلف، أو أيضا في قدره، غصبت منك شاة واحدة يقول لا غصبت مني شاتين، غصبت منك صاعا يقول لا غصبت مني صاعين، غصبت مني كتابا لا كتابين، قلما لا قلمين. إذن في مقداره. في صفته، كانت هذه الشاة بمقدارها كذا، كانت هذه الدابة كانت مثلا سيارة بمقدارها كذا، كانت هذا القلم من النوع الفلاني، الكتاب هذا الكتاب الذي اسمه كذا، هذا هو القدر. القول قول ماذا؟ قول الغاصب. لماذا كان القول هنا قول الغاصب مع أنه ظالم؟ قالوا لأنه منكر، بمعنى أن صاحب المال يدعي عليه، يعني صاحب المال يدعي عليه بأن لم تأخذ قلما واحدا وإنما أخذت قلمين، لم تأخذ كتابا وإنما أخذت كتابين، لم تأخذ هذا القلم الذي هو بمقدار 50 ريال من ماركة كذا وإنما أخذت هذا القلم الذي يساوي 1000 ريال من ماركة كذا، أو السيارة أو نحو من ذلك من الأمور. إذن صاحب المال يدعي عليه والغاصب ينكر، يقول لا أنا ما أخذت كتابين، أخذت كتابا، لم أخذ بقلمين، أخذ قلما واحدا، لم أخذ قلما بألف ريال، وإنما أخذت قلما بمئة ريال أو نحو من ذلك. إذن صاحب المال هو المدعي والغاصب يكون منكرا. هنا في الدعاوى المدعي يطالب بالبينة، فيقال لصاحب المال ما بينتك على أن هذا غصب كذا وكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة تكون ماذا؟ اليمين على المدعى عليه وهو المنكر، فهو هنا الآن ينكر ذلك، يقول لا أنا ما أخذت. وهذا إذا لم يكن له بينة إذن يكون ماذا؟ يصبح القول قول الغاصب مع ماذا؟ مع يمينه، فيقول أنا ما أخذت إلا هذا القلم، ما أخذت إلا هذا الكتاب، هذا القلم كان قيمته كذا من النوع الفلاني أو نحو من ذلك. فهذا هو قوله بأن القول في تالف وفي قدره وفي صفته قول الغاصب، ليس هذا كما يقال من باب تشجيع الغصب لا، وإنما من باب أنه منكر والمغصوب وهو صاحب الملك يدعي عليه. قال وفي الرد بأنه رده، وفي عيب فيه بأنه قول ربه، بمعنى الغاصب يقول رددت عليه، فيقول صاحب المال ما رددت. إذن هنا الغاصب يقر بالغصب ويدعي ماذا؟ يدعي الرد. وصاحب المال الآن ينفي الرد، ينكر الرد، لا ما رددت علي، ويدعي أيضا فيما يقال ينكر بأنه سلمه صحيحا بل معيبا. إذن هذا الآن الغاصب يدعي بأنه سلم هذه السلعة صحيحة، وهذا ينفي ذلك وإنما أخذها معيبة. إذن يكون في هذا الأمر في هذه الحال لأنه تغير الحال، فأصبح الآن رب المال هو الذي ينكر، فيكون القول قوله في هذه الحال، إلا إذا كما قلنا سابقا بالنسبة للغاصب هنا أثبت ببينة بأنه قد رد أو رده كما يقال صحيحا غير معيب. قال ومن بيده غصب أو غيره، بمعنى كمسروق ونحوه، لأن الغصب قلنا الفرق بين الغصب والسرقة أن السرقة يأخذ بالاختلاس، ومثله كما يقال إن لم يكن بسرقة وهو المختلس، يعني السرقة مع الاختلاس والخفية أن تكون من حرز، فإن كان بخفية من غير حرز كان هذا المختلس، يعني إنسان عامل يعمل في التجارة مع صاحب المال فهو يأخذ من الصندوق، فهذا ليس من حرزه لأن هذا هو ماله في يده، لكنه أخذه بالخفية فهذا المختلس. ومثله النشال الذي يأتي إلى الناس ويأخذ ينشلهم بخفة يده. إذن الغاصب ومثله السارق والنشال والمختلس ونحوهم، أي الذين يأخذون الأموال الآخرين بغير حق. قال إن جهل رب المال، أي ربه أي رب المال، يعني كما يقال غصب وانتهى من زمن، سرق أو كان يشتغل عند إنسان ما يسمى بعمل موسمي والآن لا يعرف صاحب العمل، اختلس من إنسان، نشل من إنسان وهذا مر في سوق ونحوه، ثم أراد أن يتوب وأراد أن يرجع هذا المال إلى صاحبه لكنه جهل، أين صاحب المال؟ الآن لا أعرفه، لا أعرف اسمه، لا أعرف شكله، لأنه إذا كان يعرفه أو كان يمكن الوصول إليه يلزمه، حتى كما قلنا سابقا وإن كلفه ذلك أضعافا، بمعنى إنسان كان هنا يعمل واختلس من إنسان، غصب من إنسان ثم ذهب إلى الصين لعلها 100 ريال، نقول أنت مطالب بأن توصل هذه 100 إلى صاحبها إن كنت تعرفه حتى ولو كلفتك ذلك 10,000 ريال، هذا ما يلزمنا، لكن لا بد أن يرجع الحق إلى صاحبه حتى وإن قل، حتى وإن كلفك، لأنك أنت الذي ظلمت وأنت تتحمل تبعة ذلك. فإذا إذا كان بالإمكان إيصال المال إلى صاحبه فلا بد من إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد مات، إما أن توصله إليه مباشرة أو بطريق أو بأخرى، إنسان كان يعمل في مؤسسة فاختلس منها ثم ذهب، نقول له لا بد أن تعيدها إليه، لا كما يقال لا تخرج من ظلمك إلا بذلك، يقول أتصدق في بلدي بقيمتها بأضعافها، نقول لا. إذن هذا إذا علم، هنا البحث إذا جهل، يجهل ما يعرف من هو الإنسان الذي أخذ منه، من الإنسان الذي سرق منه، من الذي غصب منه، يعني إنسان في الطريق ونحو من ذلك. ماذا قال؟ قال فله الصدقة به عنه بنية الضمان، بمعنى أنا أخذت سرقت نحو من ذلك اختلست، لكن الآن الإنسان الذي عملت عنده الآن لا أعرفه مع السنين، وكان إنسان عارضا، إنسان في طريق ونحو من ذلك، فأنت تتصدق بقيمة هذا الذي أخذته بنية أن يكون ذلك عنه، لكن أيضا بنية الضمان، بمعنى إذا جاءك عرفته نحو من ذلك تبين لك فيما بعد ذلك فأنت تعيده إلى صاحبه، هذا هو الضمان. أو طبعا تخبره بأن تقول يا فلان أنا تصدقت عنك بما أخذته منك، بما اختلسته منك، إن قبلت تلك الصدقة وإلا تصبح صدقة عني وأنا أعطيك عنها. فهذا هو قوله فله الصدقة به عنه، أي عن المغصوب، بنية الضمان، بمعنى أن يرجع وأن يعيده إليه إن لم يقبل هذه الصدقة. قال في هذه الحال يسقط إثم الغصب، ومعنى ذلك بدون هذا ما يسقط، بمعنى إنسان غصب سرق أو ما شابه ذلك من هذه الأمور فلا يخرج من إثم هذا الغصب إلا بالتصدق بصاحبه، معنى أن مثل هذه الأمور لا يكفي فيها التوبة. ولذلك التوبة إذا كانت بين العبد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بمعنى ارتكب معصية من المعاصي، فإن التوبة تكون بثلاثة أمور، وهو أن يقلع عن هذا الذنب، وأن يندم عليه، وأن يعزم على ألا يعود. لكن إن كان في هذه المعصية حقا لآخر كغصب ونحوه فلا بد من إعادة هذا المال لصاحبه. إن جهل فهنا لا تكون التوبة إلا بأن تتصدق، أن تخرج هذا المال من مالك، تتصدق عنه بالنية عنه، لا يخرج ولا تسلم من إثم هذا الغصب إلا بذلك. قال بعد ذلك ومن أتلف ولو سهوا محترما، أي مالا محترما ضمينه، بمعنى التلف لا يلزم فيه التعدي بالتعني والإرادة والقصد، بل حتى ولو سهوا، وهو ما يسمى بالخطأ، معنى مضيت ثم وكان إنسان وضع شيئا ثم ألقيته بيدك، بثوبك جره ثوبك، بسيارة كما يقال اصطدمت بشاة له، بشيء له بسيارتي عند إيقافي، وأنت لم تقصد ذلك مطلقا. إذن أي تلف يحصل حتى ولو كان هذا التلف عن طريق السهو دون تعمد منك فأنت ماذا؟ وكان هذا الشيء محترما، والمراد بالمال المحترم احتراز من المال غير المحترم، بمعنى دفقت له شيء فكان هذا خمرا، لا يقول عوضني عن هذا الخمر، هذا لا يعوض عليه، أو كانت آلة معازف ونحوها، أو كان كلبا، يعني مشيت بجواره بسيارتك فكان كلبه فصدمت كلبه فمات، فهذا المال لا غير محترم، حتى ولو كان كلب صيد وكلب زراعة وكلب حرث وماشية، بمعنى كان مأدونا في استعماله، لكن هذا وإن كان مأدونا في استعماله لكنه لا يسمى مالا محترما، فهنا لا تضمنه. وكذلك كما قلت آلة المعازف ونحوها، إذا من شرط الشيء الذي يضمن إذا أتلف أن يكون مالا محترما. باب الشفعة. هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، وشروطها خمسة: الأول كون الحصة مباعة، الثاني كونها مشاعة من عقار، الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع، الرابع أخذ جميع المبيع، الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار، ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، وعليه إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحال، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، وإن تصرف مشتر قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه سقطت، وبعده لا يصح تصرفه، وبيع فله أخذه بأي البيعين شاء. هذا باب الشفعة، وفيه نوع من القرب بباب الغصب، فمن هنا حرصت أن آتي به، وهو هنا أن الشريك ينتزع حصة شريكه بالقوة من غير اختيار. قال: وهذا في تعريفها استحقاق انتزاع، ينتزع انتزاع لا يلزم في ذلك الخيار، حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. بمعنى شريكان في أرض ملكهما مشاعا ليس محددا، أو في دار واسعة شريكان جزءا مشاعا، فكان أحد الشريكين باع حصته نصيبه إلى فلان من الناس بمئة ألف ريال، هذه الأرض أبيع حصتي وهي نصفها المشاع بـ100,000 ريال، فباعها لزيد من الناس. هنا إذا علم شريكه فعند ذلك له أن ينتزع حصة هذا الشريك التي باعها من المشتري انتزاعا بالثمن الذي استقر عليه العقد. كم كان عليه العقد استقر، بمعنى التساوم ليس مرادا هنا، وإنما الذي استقر عليه العقد بـ100,000 ريال، إذن أنا سأأخذها بـ100,000 ريال. فليس للشريك يقول: لا أنا ما أردتك، إنما أردت فلانا، أو أنا حابيته ونحو من ذلك. على كل حال بما استقر عليه، هنا قال بالثمن، بمعنى أن الشريك ينتزع حصة شريكه إذا كان هذا الانتقال بالثمن بالبيع والشراء. أما إن كان الانتقال بغير ثمن فليس له ذلك، بمعنى مات هذا الشريك فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهذا ليس بانتقال بثمن، إذن ليس له حق الشفعة، أو لم يكن ذلك بثمن، وإنما كان صداقا، بمعنى أصدقت المرأة التي أريدها، قل هذا صداقك، ماذا؟ حصتي في هذه الأرض الفلانية أو الدار الفلانية. إذن هذا كان الانتقال بغير ثمن، أو كان أيضا المصالحة على غير شيء مقدر، بمعنى إنسان فعل جناية، مثلا قتل إنسانا عمدا وكان يستحق القصاص، فهنا حصلت المصالحة، فقال كما يقال: أتى من يتنازل عن القصاص وأعطيكم نصيبي من هذه الأرض. إذن هذا الانتقال لم يكن بماذا؟ بثمن، ولا أيضا بمعاوضة بشيء له ثمن، لأن القصاص لا يقدر بثمن، ولذلك ليست فيه الدية، ليست كدية الخطأ، لأن لو كان بدية الخطأ كان هذا بعوض معلوم، لكن هذا القصاص ليس فيه عوض معلوم، ويكون لذلك يكون فيه المصالحة، ولذلك قد تكون المصالحة بأقل وقد تكون بأكثر، يعني الدية على ما قد يأتينا بأنها بـ100، هذا لعله يكون يصالحه بـ200 بعير، أو بـ300، أو الآن لعلكم تسمعون أحيانا تقرؤون في الصحف المصالحة لعلها تكون بـ5 ملايين أو بـ1,000,000 أو نحو من ذلك، فهذه المصالحة لأنها غير مقدرة بعوض. إذن كان الانتقال هنا بالمصالحة لكن ليست عن عوض، فهنا في هذه الحال ليس للشريك حق الشفعة. قال: وشروطها، أي شروط هذه الشفعة، 5. الأول كون هذه الحصة مباعة، أما إن كانت كما قلنا صداقا أو مصالحة أو نحو من ذلك فهذه لا تكون فيها الشفعة، إذن لابد أن تكون ببيع، كان هذا الانتقال ببيع. الثاني كونه ماذا؟ مشاعة في عقار، أما إن لم تكن مشاعة بمعنى نحن هذه العقار الأرض عرف هذا حدي وهذا حدك، يعني حصلت المقاسمة، فإذا حصلت المقاسمة ليس للجار بعد ذلك حتى وإن كنا شريكين، لكن حصلت المقاسمة فلك هذه الشق الشرقي ولي الغربي أو نحو من ذلك، حصلت إذن عند ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون تصبح أشبه بالجار أو تصبح جارا وليست لك حق الشفعة، إنما هذا هذه الشفعة إذا كان الحق مشاعا في ذلك. الثالث قال: الطلب بها ساعة العلم بالبيع، بمعنى من حين مجرد أن يعلم الشريك بأن شريكه باع، هنا ماذا؟ يلزمه المطالبة بالشفعة إن كان يريدها، أما يقول أفكر أنظر في الأمر أجري أشوف الأسعار أو نحو من ذلك أو أشاور، فهنا يسقط حقه. لكن إذا سمع بمجرد السماع والعلم بأن فلانا، طبعا لابد أن يكون هذا السماع ليس كما يقال إشاعات، يعني يعلم بأن هذا قد حصل، يعني لعله إنسان يراد أن يغرر أو أن يريد أن يخوفه ونحو من ذلك، فهذا إذا لم يصدقه ليس معتبرا به، إنما هنا إذا أخبره ثقة أو علم هو بوسيلة أو أخرى بأن فلانا شريكه قد باع، فهنا لا بد في مجلسه في حينه أن يقول ويشهد اشهد بأني سأشفع، حتى ولو كانت المطالبة بعد أيام، لكن يشهد الحاضرين بأنه بمجرد علمه أن له حقا في الشفعة وأنه سيشفع في هذا الحق. أما إذا قال أشاور أنظر في الأمر أفكر ويسقط حقه، وهذا قوله بساعة العلم. الشرط الرابع أخذ جميع المبيع، بمعنى لو كانوا شركاء 5 فباع إنسان حصته وكانت حصته مثلا النصف، يعني 5 واحد منهم له النصف مشاعا و4 لهم النصف الآخر مشاعا، فباع هذا حصته، فهذا لا يقول أنا سأخذ الربع لأني يشركني 4 أخذ الربع منها لأن هذا الذي يشركني، وإنما يأخذ الكل أو يترك الكل، فإن أرادوا كلهم الشفعة لهم ذلك ويتقاسمونها بينهم حسب حصصهم. لكن كان بعضهم يقول أنا لا أريد الشفعة لا أريد، ولم يبقى واحد إلا واحد يقول أنا الذي أريده، فليس له أن يقول أنا أخذ حصتي ونسبتي من هذا وهو الربع، إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل، وهذا هو قوله أخذ جميع المبيع. الخامس سبق ملك شفيع لرقبة العقار، بمعنى أن يكون هذا الذي يشفع يكون ملكه سابقا للبيع، لا يكون ماذا ملكه بعد ذلك، لا بد أن يكون هذا الذي يشفع يكون ماذا سابقا ملكه، ملكه قبل حصول هذا البيع، بمعنى إذا بعت إنسانا قبل شهر ثم كانت الشركة، فلا يقول الإنسان أنا الآن سأشفع في ذلك البيع الذي كان سابقا، لأن هذا كان بيعا سابقا عليك، إنما يكون هذا إذا كان الشريك سابقا لهذا البيع، وهذا هو قوله سبق أو ملك شفيع لرقبة العقار. عند ذلك إذا تمت هذه الشروط قال ويلزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري وعلى المشتري إنظاره 3 أيام إن عجز عن دفعها في الحالة. فهنا إذا قلنا ما قلنا أن هذا الآن اشترى الأرض ودفع ثمنها للمالك 100,000 ريال، فيأتي الشريك ويقول أنا شافع، إذن يذهب إلى المشتري ويقول أنا أشفع في نصيب شريكي، إذن يقول له ماذا هات المال حالا. على المشتري نوع من الإنظار، وهو أن ينظره 3 أيام فقط، بحيث يقول أما عندي يبحث، إما يقترض، إما أن يبيع عقارا آخر، إما نحو من ذلك، لكن لا يؤخر هذا المشتري ويضر به، فيقول أنا سأتيك بعد سنة بالمال أو أجمع لك المال بعد سنة أو بعد أسبوع، ليس له الإنظار إلا 3 أيام، فإن عجز عن إتمام المبلغ كاملا في 3 أيام سقط حقه في الشفعة، بمعنى لا يقول الإنسان أنا سأشفع وهو ليس عنده شيء، لا يشفع إلا أن يأخذ الجميع ويأخذ الجميع حالا. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره، أي غير مليء بكفيل مليء، بمعنى إذا لم يكن البيع حالا وإنما كان مؤجلا، بعتك نصيبي على أن 100,000 على أن يكون السداد بعد سنة، إذن الشريك يأخذ بما أخذ به ماذا المشتري، إذن يقول أنا أنتزع وأنا سأشفع، فله أن ينتزع فيصبح هذا المال له. إن كان هذا الشريك مليئا أخذه بالأجل، لأنه يستطيع أن إذا حل الأجل بعد سنة أن يسدد هذا المبلغ كاملا. إن كان غير مليء كان فقيرا ليس له حق الشفعة ماذا إلا بكفيل مليء، فيأتي يقول يا فلان وهو مليء اكفلني بأني إن شاء الله في نهاية العام سأسدد، فهنا ماذا المشتري يصبح يتنازل عن هذا عن الحق، بل ينتزع المال منه انتزاعا، فهنا المشتري هو الذي يعطي البائع إذا لم يكن، وإذا كان في هذا الحال البائع إذا حل الأجل وهو مضي العام، فإن لم يأتي الشريك بهذه القيمة في وقتها له حق المطالبة لمن على الكفيل، الذي نظرت الإشارة إليه بأن له أن يطالب أيهما شاء، فإن لم يأتي الأصيل وهو المشتري الشريك بالقيمة في وقته فإن الضمين وهو الكفيل عليه أن يغرم ذلك ويضمنه بما أنه مليء. قال: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، بمعنى سمع هذا الآن بوجود البيع، فلما قال يا فلان بعت لفلان يقول نعم بعته، المشتري أنكر يقول أنا ما اشتريت، بمجرد أن البائع أقر بالبيع تثبت الشركة أو تثبت الشفعة حتى وإن كان المشتري منكر، لأن الغرض هو ماذا؟ هو أنه ينتزع حصة الشريك، فإذا أقر المشتري الشريك بالبيع هذا كاف في ثبوت ماذا؟ حق الشفعة للشريك. قال: وإن تصرف المشتري قبل طلب بهبة أو وقف ونحوه سقطت، بمعنى قد يكون الشريك ليس في المدينة، قد يكون مسافر، قد يكون في مكان آخر، بمعنى إنسان كانت له شراكة مع إنسان في بلد ثم انتقل لطلب علم أو انتقل به عمله إلى مكان آخر فصار هذا البيع ولم يشبع به ولم يبلغه، بلغه البيع بعد سنوات، بعد 5 سنوات لعله يبلغه، لعله أحيانا بعض أحيانا قد يكون قبله بعد 20 سنة يعلم بهذا البيع الذي حصل، فمجرد العلم كما قلنا سابقا يقول لي حق الشفعة أنا سأشفع. فهنا ننظر إلى المشتري، فإذا كان هذا المشتري قد تصرف في هذا النصيب بأمور ليست بيعا وإنما بهبة وهبها لإنسان أو جعلها وقفا، جعلها بنا فيها مسجدا أو جعل فيها دارا أو وقفها هي نفسها، وقفها بمن تزرع وتكون في سبيل الله أو نحو من ذلك للفقراء والمساكين، فهنا سقطت الشفعة لأنها خرجت من ملك المشتري بغير عوض. وبعده أي كان التصرف بعد طلب المشتري، بعد طلب الشريك، قال للشريك أنا لي الشفعة لكنه لم يبادر في الأخذ بها، فعند ذلك تصرف فيها المشتري هذا التصرف من الهبة من الوقف أو نحوها، قال ماذا؟ لا يصح تصرفه، بمعنى اشترى اليوم أو نحو من ذلك، فعلم بعد أسبوع أو بعد شهر أو نحو من ذلك قريبا فقال لي الشفعة، سمع المشتري بأن الشريك سيشفع فتصرف بعد طلب الشريك بالشفعة، فعند ذلك صرف بهبة ونحو من ذلك وهبى زوجته أبناؤه أحدا آخر أو قفها، فهذا يكون التصرف ماذا؟ يصبح لاغيا فيرجع وينتزعه الشريك بقيمته. إن كان هذا التصرف ببيع أي المشتري باعها لغيره، إذا اشترها 100,000 ثم لعلها باعها بعد ذلك 80,000 قال وببيع فله أخذه بأي البيعين شاء، لأن هذا الآن البائع الأول الشريك الأول باعها 100 والمشتري باعها 80، فهنا الشريك هو مخير إما أن يأخذها 80 وإما أن يأخذها 100، بمعنى أنه لو باعها 120 يعني لأن لعلها أحيانا يسمى بالأراضي ترتفع أحيانا سريعا في بعض البلاد، فلعلها اشتراها 100 ثم باعها 150 أنا أخذها 100 أنتزعها منه، أعطيه 100 فقط فأنتزعها منه، فيصبح البائع المشتري الآخر يرجع إليه فيستعيد منه 100. إذن إذا كان هذا الانتقال ببيع فللشريك أخذ هذا الشخص ونصيب شريكه من أي البيعين بأي الثمنين شاء. باب الوديعة. يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربه فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط ضمن، وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها في السفر، وإن خاف عليها دفعها إلى حاكم، والمودع أمين لا يضمن إلا في التعدي والتفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. إذن انتقلنا إلى باب آخر من باب الإرفاق والمعاونة والتعاون بين المسلمين فيما بينهم، وهو ما يسمى بباب الوديعة. والمراد بهذا الباب هو أن يودع الإنسان وأن يجعل الإنسان من يحفظ عنده ماله دون أن يأخذ ذلك عوض، بمعنى هذا الإنسان المودع